الحمد لله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما جرى دم في عرق وما بقي لله خلق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ذوي الهمم العالية والأنفس السامية. أما بعد، فلنتق الله عباد الله، ولنحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عباد الله، يعاني كثير من الناس ثقلا وكسلا في يومه ودوامه، وخاصة إذا قدم إلى الدوام بعد إجازة ونحوها. وهذه وصايا شرعية عشر، جدير بمن أخذ بها أن يكون نشيطا في يومه معانا على عمله. الوصية الأولى: استشعر أيها الموظف الكريم أنك في عملك في عبادة عظيمة، فضلها كبير وأجرها جليل، سماها سفيان الثوري رحمه الله عمل الأبطال، فقال: عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. ولتعلم يا أيها الموظف المبارك أنك بكسبك الحلال وإنفاقك على العيال تعادل درجة المجاهد في سبيل الله. وقد دل على ذلك قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فتأمل كيف سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين في سبيل الله والمكتسبين المال الحلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال أبو قلابة رحمه الله: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم به. الوصية الثانية: استعن بالله ولا تعجل، كما هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله ثق وله أنب وبه استعن، فإذا فعلت فأنت خير معاني. ولتعلم بأن التوفيق أن يتولى الله جميع أمرك وألا يكيلك إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي الله بينك وبين نفسك فيكيلك إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. فابرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، فبذلك تعان على إنجاز الأعمال العديدة وتحمل الأثقال الشديدة. الوصية الثالثة: لا تترك صلاة الوتر في الليل، فللوتر أثر في خفة النفس عند الصباح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. والجرير هو الحبل الذي يخطم به البعير. ومعنى كلامه رضي الله عنه أن من ترك الوتر ثقلت عليه نفسه عند الصباح، فلا ينشط كما ينشط صاحب الوتر. الوصية الرابعة: سبح الله عند النوم 33، سبحان الله، واحمد الله 33، الحمد لله، وكبر الله 34، الله أكبر. فقد جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، تقصد نفسها وعلي رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء، لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك. الوصية الخامسة: حافظ على الذكر الأخير الذي يقال عند النوم، وهو ما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصبحت أصبت خيرا، ومعناها كما قال ابن حجر رحمه الله: أي أصبت صلاحا في المال وزيادة في الأعمال. الوصية السادسة والسابعة والثامنة: إذا استيقظت من نومك فاذكر الله، ثم توضأ، ثم صلي. فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. عباد الله، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وتوبوا إليه، واستعينوا به، وتوكلوا عليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها الإخوة في الله، الوصية التاسعة: صلاة الفجر في وقتها. فقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. وقد حمل طائفة من أهل العلم هذه الصلاة على صلاة الفجر. قال سفيان الثوري رحمه الله، أحد رواة هذا الحديث: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح، وقد بال الشيطان في أذنه. قال الطيبي رحمه الله: خص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف، وأسرع نفوذا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء. الوصية العاشرة والأخيرة: إذا أصبحت وإذا أمسيت فتعوذ بالله من الكسل. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل عند الصباح وعند المساء، بل إنه ينبغي للمسلم أن يكثر من التعوذ بالله من العجز والكسل في كل وقت. قال أنس رضي الله عنه: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه 10 وصايا كاملة، حقيق بمن أخذ بها أن ينعم بيوم مجيد ودوام سعيد وهمة عالية ونفسية سامية راقية. اللهم وفق المعلمين والموظفين إلى ما تحب وترضى، وأسعدهم في الدنيا والأخرى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا، واجمعنا بهما في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك والعدل بين الرعاية يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.